فضيلة الشيخ، ما هي خصائص العشر الأواخر وكيف كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه العشر؟ كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، اللهم صل وسلم، وكان يعتكف في هذه العشر الأواخر، يتحرى ليلة القدر، وفي آخر رمضان التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، من حين ما يثبت دخول شهر شوال إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد. وكذلك أيضا إخراج الفطرة صاع من طعام للفقراء، وأفضل ما يكون ذلك صبيحة العيد قبل الصلاة، وإن أخرجت ليلة العيد أو في اليوم الأخير من رمضان أو في اليوم الذي قبل